هذا الأسئلة نأخذ ثلاثة أسئلة، والأوراق هذه يا أخوان لا نجيب عليها أبدا، قلنا من يريد يكتب عندكم الأوراق هذه تكتبون فيها، لأن هذه الأوراق موضوعة لهذا وهي أحفظ لما نريد. يقول: هذا ما صحة الحديث الذي فيه فضل من صلى 40 يوما في جماعة لا تفوته تكبيرة الإحرام؟ يريد السائل الحديث الذي رواه الترمذي وغيره، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى 40 يوما لم تفته تكبيرة الإحرام كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. وهذا الحديث قد اختلف في رفعه ووقفه، والأشبه أنه موقوف، ومثله لا يقال من قبل الرأي فيكون له حكم الرفع، لأن إخبار الصحابة عما يتعلق بالنار والآخرة من جملة ما يندرج في ما لا يقال من قبل الرأي فيكون له حكم الرفع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.